البند السادس أو المحور السادس اللي هو لا يمكن إلا لابد يكون موجود، اللي هو العلم الشرعي وأثره في بناء الشخصية المتميزة. ما فيش شخصية تقدر تبنيها إلا بالعلم، لا يوجد شخصية تقدر تبنيها إلا ما يكون عندها علم شرعي، مش ممكن، لازم العلم الشرعي. العلم أفضل، يعني إنك تطلب العلم ده من أفضل ما تنفق فيه أو تنفق فيه الأموال والأوقات والأعمار، العلم الشرعي. طبعا فوائد كتيرة للعلم الشرعي. طبعا يعني إيه، يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا، يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيعني العلم يعني إيه، أمره عظيم جدا. طيب أنا هدرس إيه؟ وخليني أقول لكم الحديث أيضا دوت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميل الرائع، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف شوف شوف أول حاجة هو من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، تضع أجنحتها لطالب رضا بما يصنع، راضين باللي بيعمله. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. كل دول من في السماوات دي يطلعوا قد إيه، من في الأرض يطلعوا قد إيه، بيستغفروا للعالم. حتى الحيتان في البحر أو في الماء، حيتان الأسماك بتدعي له لإيه، إن ربنا يغفر له. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. ولذلك حتى الشاعر الأبيات الجميلة يقول ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم إيه أحياء. الشيخ الشعراوي كأنه عايش ما بيننا، الشيخ الألباني كأنه عايش ما بيننا، الشيخ بن باز كأنه عايش ما بيننا، الشيخ العثيمين كأنه عايش ما بيننا، الشيخ شلتوت كأنه موجود، أسماء كثيرة جدا، أسماء كثيرة جدا كأنهم عايشين، خد بالك. فنهتم بالإيه، نهتم بالعلم. طيب أتعلم إيه؟ أنا هنا مش هكتب لك حاجات كثيرة في الإيه في هذا الأمر، لكن هبدأ أعطيك البدايات، وبعد كده نلتقي إن شاء الله رب العالمين، ناخد بقى في التوسعة. أول شيء يا شباب، أول شيء كمرحلة أولى لابد تطلع على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح هي أول منصة عربية تهتم بتقديم العلوم الشرعية أونلاين عن طريق اللي هو بيسمى الموك، اللي هو الإيه، ماسيف أوبن أونلاين كورسز. هذا الموضوع بيقول لك إيه، أنت تدرس في أي وقت، في أي مكان، في أي يعني بالطريقة اللي تعجبك. يعني المساقات والمواد مفتوحة قدامك في أي وقت، ادخل اختار المادة اللي تعجبك وذاكرها مرئية، والأسئلة والاختبارات والشهادة، وانت قاعد في بيتك قاعد كده ممدد على السرير ومعك كوباية الشاي، حاجة ما فيش أجمل من كده، واخد بالك. فمنصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، في منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح في مشروع عظيم جدا ومهم جدا، طبعا مع باقي المشاريع اللي موجوده، لكن انا بقول لك على ده اللي انت هتستخدمه في طلب العلم. في حقيبه اسمها حقيبه دليل المسلم الميسر، حقيبه دليل المسلم الميسر. حقيبه دليل المسلم الميسر مكونه من 16 ماده، من 16 مساق تعليم، بيبدا فيه بمساق اسمه حقائق ومقدمات عن الاسلام. ده حقائق ومقدمات عن الاسلام 16 درس، كل درس 3 دقايق ونص، بس معلومات في منتهى الايه الروعه. بعد كده هيكلمك بقى في العقيده، وبعدين الطهاره والصلاه والاخلاق لحد كل ما تحتاج اليه لبناء شخصيتك علميا في كمرحله اولى موجود في هذا الايه المشروع اللي هو دليل المسلم الميسر. بعد ان تنتهي من دليل المسلم الميسر ستنتقل مباشره إلى أكاديمية زاد، برنامج أكاديمية زاد. برنامج أكاديمية زاد ده بتقدمه مجموعة زاد. طب خلوا بالكم مجموعة، هقول لكم بس قبل الأكاديمية. زاد غير منصة زادي، شوف زاد ومنصة زادي الاثنين إخوات. زاد ومنصة زادي الاثنين إخوات، الاثنين ولاد مجموعة زاد. مجموعة زاد عندها مشروعين، وعندها برنامج يعني حاجتين في طلب العلم اللي هو برنامج أكاديمية زاد ومنصة زاد. دي الـ الـ الـ الـ الـ الأكاديمية أو البرنامج الأكاديمية دوت لمقررات دراسية على سنتين. أما منصة زادي مفتوحة في أي وقت، في أي يعني أي وقت تدخل تذاكر، أي وقت تدخل تمتحن، أي وقت كلام. فدي دي الفرق ما بينهم. فبعد ما تخلص منصة زادي وتخلص اللي هو دليل المسلم الميسر، مباشرة بقى تدخل على برنامج أكاديمية زاد. وطبعا البرنامج بيتكون من 7 مواد، سبع مواد بيتكلم فيهم عن التفسير والعقيدة واللغة والسيرة والأدب، ويعني كل هذه التربية الإسلامية والثقافة، كل 7 محاور. ولهم قناة موجودة على التلفزيون اسمها قناة زاد، تقدر تدخل عليها وتتابعها بإذن الله تعالى. بعد ما نخلص بقى المحور السادس اللي هو طبعا ده هياخد منك وقت، يعني انت انا بكلمك عليه دوت هياخد منك مثلا بتاع سنتين وشوية، يعني عشان تدخل ال4 مستويات بتوع زاد، فدول فيهم ممكن 1.5 سنة مثلا يعني. ودليل المسلم الميسر بقى ممكن ده تخلصه في 3 شهور. وده انا بنصحك ما تبدأش بأي حاجة إلا بعد دليل المسلم الميسر، ما تبدأش بأي حاجة إلا في طلب العلم إلا بعد دليل المسلم الميسر. بعد كده إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر في المرحلة الثانية من أسس وقواعد بناء الشخصية، اللي هو المستوى بقى اللي إيه اللي هو أعلى من اللي إحنا بنتكلم عليه. وكده أنا طبعا ضغطت معاكم، خدنا المحور الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كده، افتريت عليكم النهارده معلش، يعني ارجو ان انتم تسامحوني، لكن احنا قلنا عشان ايه نوفر وقتنا شويه انا وحضراتكم لاستعدادا لشهر رمضان المبارك، اعاد الله علينا وعليكم يعني ايه بالخير والبركات، وعلى امه الاسلام وعلى بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين. طيب ايه بقى البشرى؟ ايه البشرى؟ البشرى ولله الحمد والفضل والمنه والتوفيق، نسأل عز وجل أن يتم علينا النعمة، أنه كل اللي أنا قلته لكم ده أنا عملته في كتاب، والحمد لله الكتاب انتهيت منه يوم الخميس الماضي، وبفضل الله عز وجل انتهيت منه الحمد لله، وهو الآن في المراجعة، المراجعة العلمية والمراجعة. وأنا بقول أهو المفاجأة اللي هي في أن الدورة ديت، المفاجأة أن هذه الدورة تم تحويلها الى كتاب، يعني كل اللي انتم سمعتوه دوت بتفاصيل اكثر كمان هيكون في ايديكم ان شاء الله رب العالمين في كتاب. وانا سميت الكتاب اسمه انسان، سميت الكتاب اسمه انسان، ويبقى تحتيه كده اسس وقواعد بناء الشخصيه الناجحه المتزنه، سميته انسان لان احنا بحبين ان احنا نبني انسان. وباذن الله تعالى الكتاب الميزه كمان اللي هتكون فيه هيكون الكتاب تفاعلي، بمعنى ايه؟ كل الروابط اللي انا بقول لحضراتكم ان ده هيكون موجود، يعني اقول لك مثلا سلسله كذا الرابط كذا، انت هتلاقي في الكتاب السلسله اسم السلسله والرابط بتاعها معمول اللي هو الكيو ار كود موجود على شمال الايه يعني جنب اسم السلسله، واخد بالك؟ كل ما عليك ان انت تروح عامل ايه، تعمل بالموبايل بتاعك كده، تمسح على الموبايل على الكود، يروح موديك على الايه مباشره، يودي لك على البلاي ليست او على الموقع او على اي مكان انت يعني موجود اللي هو. فكل الكتاب هيكون والله يعني هيكون الكتاب هيكون ايه، هيكون تفاعلي باذن الله، تقرا وفي نفس الوقت خلاص بعد ما قرات تروح عامل بالايه بالموبايل بتاعك كده، يروح نقلك على البلاي ليست بتاعتك وتروح ايه شغال على طول، مش مخليينكم عايزين حاجه خالص. جزاكم الله خيرا، ادعوا لنا بس ان ربنا يتم على خير ان شاء الله، وربنا تقبل ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله رب العالمين في بداية رمضان مع المسابقة، إن شاء الله هنعلن عنها يعني مثلا على الأربعاء أو الخميس كده، نعلن عن المسابقة إن شاء الله عشان تجهزوا تكونوا معنا في المسابقة إن شاء الله، وجوائز مادية وكتب وحاجات كده، تشكيلة جميلة. وربنا وفقنا وإياكم ويعني وبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يعني يرفع عن مصر وعن جميع البلاد الإسلامية الوباء والغلاء، وأن يحفظنا في أهلنا وأبنائنا وأولادنا، وأن يعطي كل واحد منا ما يحتاج وما يتمنى من الله عز وجل وما يطلب من الله عز وجل. ومهم جدا ندعي كلنا لبعضنا، ويقول لك الملك ولك مثله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أولادنا وفي بناتنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا إلى كل ما يحب الله تعالى ويرضاه، وأن يزوج شباب المسلمين بزوجات صالحات، وأن يزوج بنات المسلمين بأزواج صالحين، وأن يصلح ما بين الأزواج والزوجات، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يكتب لنا زيارة لبيت الله الحرام ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللمسجد الأقصى، ويحرر المسجد الأقصى من هؤلاء اليهود الملاعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.